وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي قال ربي شيئا وأسع ربي أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ولا تخافون أن الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا وتلك حجتنا وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نجزي المحسنين. الفاتحة.